والآن مع الشريط الثامن بعنوان زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالتائبين، ومرحبا بالتائبات، مرحبا بكل من أراد وجه الله عز وجل، مرحبا بكل أخ أقبل بقلبه على الله، وبكل أخت أقبلت على الله عز وجل. والسؤال دلوقتي، من الذي جمع تلك الآلاف المؤلفة في هذا المكان الطاهر؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي ألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآلاف ما جاءت إلا لتسمع من تحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب، فإن كنت تحب أمهات المؤمنين وإن كنت تحبين أمهات المؤمنين فسنحشر معهم يوم القيامة بحسن ظننا برب العالمين جل وعلا، فأبشروا بكل خير، فأنتم الليلة ضيوف الرحمن جل وعلا. أذكر قصة جميلة، إن مرة واحد كان راح يصلي صلاة الجنازة، فكان النماذج كان صديقه حبيبه، فشاء المولى عز وجل إن هذا الرجل لا يعلم أي شيء من أدعية السنة، مش عارف يدعي ليه، فوقف الرجل وقال بكلمات بسيطة جدا، قال يا رب لو كان هذا الميت ضيفي لأكرمت، ولكنه اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. فقيل فرؤي هذا الميت في تلك الليلة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها، فلما سئل بماذا هذا قال بدعاء أخي لي. فأنا أقول يا رب لو كان هؤلاء الألوف ضيوفي والله لأكرمتهم، ولكنهم ضيوفك أنت وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلا ترد شابا اليوم إلا وقد غفرت له، ولا ترد فتاة إلا وقد غفرت له، لا تردهم جميعا إلا وقد أعتقت رقابهم من النار وجعلتهم من أهل الفردوس الأعلى وأحللت عليهم رضوانك يا رب العالمين. أنتم الليلة ضيوف الرحمن جل وعلا. الليلة هنلتقي مع أم من أمهاتنا، والحقيقة لما بنقول كلمة أم من أمهاتنا قلوبنا بتشتاق إن إحنا ربنا يكرمنا ونلتقي بهم ونشوفهم يوم القيامة رضى الله عنهم وارضاهم. الليلة نحن على موعد مع أمنا الغالية زينب بنت جحش رضى الله عنها وارضاها، التي قال عنها الإمام الذهبي وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا، وقال عنها الإمام أبو نعيم الخاشعة الراضية الأواهة الداعية. تعالوا قبل ما نبدأ في قصة أمنا زينب بنت جحش نشوف الشجرة المباركة التي نشأت فيها أمنا زينب. دايما الشجرة هي التي توضح مدى عذوبة وجمال الغصن والثمرة. فانظر لتلك الشجرة التي نشأت فيها أمنا زينب بنت جحش بعدما تصلب صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا زينب بنت جحش عاشت في ربوع مكة، ونشأت في أسرة من علية القوم، نشأت في أسرة من علية القوم. وإذا أردت أن تعلم تلك الشجرة التي نشأت فيها فحسبك أن تعلم أن ابن خالها هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمته يبقى هو ابن خاله صلى الله عليه وسلم، وجدهما واحد اللي هو مين؟ عبد المطلب، كان سيدا في قومه، وأخوها هو أول من دعي بأمير المؤمنين. شوف بقى الكلام، المناقب الجميلة اللي بتشوفها في الأسرة الطيبة دي عاملة ازاي. أخوها أول من دعي بأمير المؤمنين، وأول من عقدت له في الإسلام راية، وأحد الشهداء ألا وهو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا قلنا نبذة صغيرة عنه وهنقولها برضو الثاني، لأن إحنا لا نمل من هذه النبذة التي نذكرها عن عبد الله ابن جحش. أخوها الثاني أحد شعراء الإسلام اللي هو أبو أحمد ابن جحش، وأخوالها خالها حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء يوم القيامة، ده خالها. وخالها الثاني العباس بن عبد المطلب الذي كان يبذل المال ويمنع الجار، يعني يحمي الجار، وكان يعين على النوائب. أختها، شوف سبحان الله الشجرة ماشية ازاي، أختها هي من السابقات إلى الإسلام، حمنة بنت جحش. مين حمنة بنت جحش؟ زوج مصعب ابن عمير. يا الله، ده إيه المكان دي كلها؟ ده الواحد النهاردة لما بيكون جده سفير ولا باشا يقول لك ده أنا جدي كان باشا وعمي كان سفير وأبويا مش عارف إيه، وماشي ما شاء الله نافخ نفسه على الناس. لا، شوف أنت لو أنت بقى فعلها بالمنظر ده، أختها مين؟ حمنة بنت جحش، من السابقات إلى الإسلام. جوز أختها مصعب بن عمير، هذا الفتى المنعم الريان الجميل، كان أنعم فتى في قريش. إحنا سمعنا طبعا ترجمة مصعب بن عمير، كان أنعم فتى في قريش، فلما أسلم ترك كل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأخذ الراية في يوم أحد فقطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى، فقطعت يده اليسرى فوضع الراية بين عضديه فقتل، فمر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده مصعب ابن عمير اللي هو يبقى جوز اختها. اختها الثانية أم حبيب بنت جحش، دي زوجة مين؟ زوجة عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. شفت العيلة ماشية ازاي؟ إن شاء الله يعني عشان تتخيل بس مدى النشأة التي نشأتها زينب بنت جحش. يبقى أختها الثانية أم حبيب بنت جحش وزوجها عبد الرحمن بن عوف. نذكر بس منقبة واحدة، هو طبعا من العشرة المبشرين بالجنة، نذكر منقبة واحدة لعبد الرحمن بن عوف، أنه كان في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جاءته 900 ناقة من اليمن ومن الشام، كان تاجرا، فلما جم فمروا بجوار غرفة أم عائشة فاهتزت الغرفة، تعرفين غرفة يعني من خوص ضعيفة جدا، فقالت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي أصوات النياق والجمال بتاعته. فقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي. فلما وصلت المقال لعبد الرحمن بن عوف مع أنه عارف أنه من أهل الجنة، فذهب إلى أمنا عائشة فقال أنت التي قلت هذا يا أمه؟ قالت أجل. قال فأشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فجاء تجار الأرض الجزيرة فقالوا يا عبد الرحمن سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، فهل تبيع؟ قال أجل، بكم تشترون؟ قالوا نشتري بضعف الثمن. قال لهم لا لا لا، عايز أكثر. قالوا له بالضعفين. قال لهم برضه عايز أكثر. قالوا له بخمسة أضعاف، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لهم لا والله وجدت من يعطي أكثر من خمس أضعاف. قال لهم أين؟ كم يعطيه؟ قال 700 ضعف. وبعت؟ قال وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف سبحانه وتعالى. فواحد من التجار بقى ما عندوش يقين، فقال له طب يا عبد الرحمن كنت اديتهم يعني 200 ناقة والباقي عشان عيالك والمستقبل، خد بالك العيل يطلع برضه يلاقي الشركة ويلاقي عربية متسوبيش لانتا، يعني ايه يعني برضه يظبط يعني يلاقي شباب يعيش شبابه كده وحياته. فقال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هو ده اليقين في الله سبحانه وتعالى. يقين يا إخواني، ده حبيبك ما صلى عليه، هو اللي أقسم. عارف يعني أقسم؟ أنت عارف لما أنا أقسم أو أنت تقسم يعني أهو يعني ممكن تصدق أو ممكن ما تصدق، لكن ده حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لما يقول ثلاث أقسم عليهم، ثلاث حاجات أنا اللي بأقسم. والحديث عند الترمذي بسند صحيح، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه، لا يمكن مش هينقص ابدا، فما تخافش تصدق كده وانفق في سبيل الله عشان ربنا يكرمك وترتقي. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامه، ومالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، عايزين ايه؟ فلا اقتحم العقبه. وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقرب. شوف قد ايه هو هذه العقبه، العقبه الكبيره بالنسبه للانسان النهارده المال. يجي يطلع الشيطان يقول له يا راجل اللي يعوز البيت احنا مع الجامعه، ودي كلمه طبعا وحشه جدا، فيجي بدل ما يطلع 10 جنيه يقول لك كفايه جنيه، يجي يطلع جنيه يقول لك طب يعني طب نجمعها المره الجايه ونحط 2 جنيه والمره الجايه ما يجيش. فسبحان الله الشيطان ايه يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. ده عبد الرحمن بن عوف اللي هو جوز اخت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. امها مين؟ امها أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليكم شايفين الأسرة عاملة ازاي؟ وشايفين العائلة المباركة؟ هم دول بقى أصولنا وأجدادنا الذين نفتخر بهم. يعني احنا النهارده لما يجوا يقولوا لنا إيه أصولكم؟ نقول لهم أصلنا هو النبي وأصحابه. هم دول أجدادنا. هم دول إيه؟ أجدادنا. نحن لا نفتخر بأي قوم سوى هؤلاء. على رأي أحد المشايخ يقول لك أصل كل مكان يحبوا يفتخروا ويرجعوا بهم بالأصول. يقول لك عايزين نرجع لورا عشان نفتخر بايه؟ بالاصل بتاعنا. فمثلا وبتظهر الحكايه دي فين يا اخوانا؟ بالذات في منتشره الكوره. يجي واد لعيب كوره كده خد بالك واد لعيب كده واخد الكوره وتلاقي المذيع عمال يقول لك وخد الكوره ومشي ومش عارف ايه وحطها في جون يا ولد والله فرعون يا ابني. طبعا في ارض الجزيره غير هنا، هنا نقول فرعون في ارض الجزيره يقول لك لا اللي خدها ابو لهب اداها لابو جهل. ما شاء الله يا ابو لهب لعيب والله يا ابني. فالمهم يعني تعالوا نشوف قصه امنا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. اتولدت امنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها قبل البعثه ب33 سنه. كان التقييم او التقويم كان قبل مولد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقوم امتى؟ كان بيقوم على عام الفيل. على ايه عام الفيل؟ يعني يقول لك فلان اتولد قبل عام الفيل مثلا بثلاث سنين، او فلان اتولد بعد عام الفيل بفيلين بسنتين. المهم ايه يعني ده كان التقويم بتاعهم. بعد كده لما جت البعثه، لما جت البعثه كانوا يقوموا ايه بالبعثه. ده اتولد قبل البعثه زي ما نقول كده في امنا زينب اتولدت قبل البعثه بايه 33 سنه. لا فلان اتولد بعد البعثه بكذا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر اللي حصل سيدنا عمر حب يعمل تقويم. طب يعمل التقويم بايه؟ قالوا لهم عايزين نعمل تقويم. قالوا نعمل التقويم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا. قالوا له بموت النبي. قال لهم لا. أم من نعمل التقويم بإيه؟ قال لهم نعمل التقويم بالهجرة. ليه؟ عشان ما نربطش الناس بشخص رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لأن أنت لو ربطت نفسك بشخص الداعية ممكن تسيب، زي بعض الناس ارتدت بعد موت النبي، قبائل كثيرة جدا. فسيدنا عمر حب يربطهم إيه بحدث. إيه الحدث ده؟ أعظم حدث اللي هو إيه؟ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كانت مرحلة إيه؟ إقامة الدولة الإسلامية. وما تستغربش كده، أنت عارف إحنا عندنا في مصر هنا لحد وقت قريب جدا أيام جدي وجدك ما كانش يعرفوا التقويم برضه. يعني مش بقولك أيام الناس بس، لا ده حتى في أيامنا دي أيام جدي وجدك وكده كان مثلا يعني إيه في الأرياف بالذات يعني فلان الفلاني ده لما كانوا يعرفوا يحبوا يعرفوا سنه كانوا يودوه الحكيم الصحة يسننه، يبص في وشه وعينينه وأسنانه مش عارف إيه، يقول لهم ده عنده مثلا في حدود 40 يقوم عاملين له بصاقة. وكان في بعض القرى يعني لما يسألوا فلان ده اتولد إمتى؟ يقول له اتولد إمتى؟ أهو فلان ده بقى هو والعجل بتاع حضرة العمدة اتولدوا في يوم واحد. فيعني إيه فكان التقويم عندنا حتى لحد وقت قريب جدا في الأرياف ما كانش موجود. فالمهم أمنا زينب بنت جحش اتولدت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقد إيه؟ 33 سنة رضي الله عنه وارضاه. ونشأت طبعا في بيت حسب ونسب، كان أهلها قليل جدا وأصحاب منصب وجاه. المهم بدأت بقى نسمات الإسلام إيه؟ تظهر في أرض الجزيرة العربية. فأسلم أصحاب القلوب الحية وأصحاب القلوب المريضة بعدوا عن إيه؟ عن الإسلام. كان عبد الله بن جحش اللي هو أخو أمنا زينب، عبد الله بن جحش كان ساعتها كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وتربطه علاقة جامدة جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. وكان يرى من جميل الفعال والخصال والمآثر والأخلاق ما يعني يعجز عنه القلم. كان يعني يشوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنه الحق جل وعلا؟ وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم فسيدنا عبد الله بن جحش أول ما تعرض عليه الإسلام على طول أسلم، وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا، فكان من السابقين إلى الإسلام. عبد الله بن جحش أسلم، يعمل إيه؟ يسكت؟ لا طبعا، على طول في ساعتها يرجع البيت فيعرض الإسلام على إخوانه وعلى أخواته. فأسلم إخوانه وأسلمت أخواته، كل البيت أسلم. أنا بقول لك البيت لما يكون مليان كده يعني مودة ورابطة وعلاقة طيبة ورحمة موجودة في البيت، أول ما يجي الخير الكل إيه؟ كل يقع في إيه؟ في دائرة هذا الخير. فعبد الله بن جحش أول ما أسلم رجع إيه؟ فدعا إخوانه وأخواته كلهم إيه؟ أسلموا لله عز وجل. برضه إحنا بنقول لكل أخ ولكل أخت لما ربنا أكرمنا جميعا بنعمة الالتزام يعني كان ممكن الواجب علينا إن إحنا نجتهد على كل إيه؟ كل أصحابنا وحبايبنا وقرايبنا وجيراننا إن إحنا نجتهد بأي طريقة. ووالله والله أقسم بالله عز وجل الإنسان لن يعجز أن يجد طريقة لنجاح دعوته إذا أخلص لله عز وجل. أديك مثل بسيط في أي مكان تقدر تدعو. مرة شيخ من المشايخ في بلاد الشام داخل المسجد مرة، هو إمام المسجد، فداخل المسجد مرة فلقى المسجد مهول، فبيقول لهم أمال فين الشباب وفين الأخوات؟ إيه ما فيش حد بيصلي خالص؟ قالوا له يا شيخنا ده الشباب والفتاة كلهم مشغولين في إيه؟ في صلاة الرقص وإيه ولاه. قال لهم صلاة الرقص دي بتاعت إيه؟ اللي هي صلاة الديسكو أعزكم الله. فقالوا يعني ايه؟ قال لهم يعني ايه صلاه الرقص؟ قالوا له اماكن البنات بيقعدوا يرقصوا فيها ويغنوا مش عارف ايه والرجاله حواليهم يقعدوا يتفرجوا عليهم. قال لا حول ولا قوه الا بالله. واللي بيتفرجوا عليهم مسلمين؟ قالوا مسلمين. قال طب تعالوا نروح بقى ايه ندعوهم الى الله عز وجل. راح فين عم الشيخ؟ هتروح تدعوهم في صاله الديسكو؟ قال لهم مش مشكله ندعو في اي مكان. طب مش هيرضوا يدخلوك ده انت وانت داخل لو عسكري مسكك ياخد فيها لودي. قال لهم لا انا رايح يعني رايح. فالمهم فراح معهم هناك. اول ما دخل طبعا على الراجل بتاع ايه شباك التذاكر خايف صاله الديسكو بقى وواحد شيخ كده لحيته ما شاء الله لحد ايه بطنه وبعدين داخل بقى وايه بيقطع تذكره. فالراجل اول ما شافه قال له خير يا عم الشيخ؟ قال له بقطع تذكره. قال له ليه يعني داخل تتفرج؟ قال له لا ده انا شوف طيبه الشيخ. قال له انا داخل ادعوهم الى الله. يعني انت هتخش تدعوهم الى الله واحنا نقفل الشباك بقى؟ يبقى احنا كده مش هنشتغل خالص بقى. ما انت تدعوهم ده احنا شغالين على العالم التعبانه دي. فقال له لا طبعا ما تخش. قال له لا يا ابني والله لازم اخش. قال له ما انت كده هتخرب بيتي، انا النهارده مش هيبقى فيه ايراد. قال له بسيطه، ايرادك اليوم كام؟ قال له مثلا 1000 جنيه مثلا. قال له ادي ال1000 جنيه واعتبر ان انت لميت ايراد اليوم وسيبني اخش ادعوهم. قال له طب تعالى بكره بقى أو مع اول ايه مع اول العرض من بدايته عشان ايه تاخد الخير كله. قال له حاضر. جه في اليوم الثاني، دي قصه حقيقيه فعلا حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. فالمهم راح بقى مع اول ايه مع اول بدايه العرض دخل. المهم اول ما بدا اول فقره بنت طلعت شبه عاريه قعدت ترقص لمده 10 دقائق ربع ساعه وبعدين اتقفلت الستاره واتفتحت الستاره بعد البنت دي بشيخ وقور شكله ما شاء الله طيب راجل كبير في السن واللحيه البيضاء والغطره البيضاء ومنظره جميل جدا وجالس على الكرسي وجلس يذكر الناس بالله. اول ما شافوه اعتقدوا انها فقره ايه فكاهيه يعني واحد طالع بيهزر. قعدوا يضحكوا ويقهقهوا وفرحانين قوي. فهو برضو ما اهتمش بيهم، هو مستمر عمال يذكرهم بالجنه وبالنار والاخره والحساب والوقوف بين يدي الله وعمال يكلمهم كلام طيب جدا لحد ما ربنا جند له. شوف الاخلاص، جند له شاب في المرقص ده في المكان دوت راح قايم قال لهم يا جماعه ما تستنوا ما تسمعوا شوفوا بيقول ايه. فكله سكت وجلس الرجل بكل رحمه وحنان وتحنان يذكرهم بيقول لهم يا بنات ويا اخوه يعني انتوا يا معصيه ربنا بالله عليكم عايز حد منكم يجاوبني كم بقي من تلك اللذه التي مضت؟ ولا حاجه. انت الان لا تشعر بلذه الامس ولا حتى باللذه اللي انت نلتها من 10 دقائق. ما بقي الا السيئات التي كتبت وسودت بها الصفحات. اترضون ان تلقوا الله عز وجل بتلك الذنوب والسيئات؟ بنقول الكلمه دي لكل اخ لسه اول مره يحضر النهارده ولكل اخت لسه اول مره تحضر النهارده يسركم تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب والسيئات اللي عملتوها. يا ريت نجدد التوبه ونعلنها اليوم كلنا جميعا توبه الى الله عز وجل حتى يقبلنا الله عز وجل ونخرج من هذا المكان وقد غفر لنا وكتبنا من اهل الجنه. المهم قعد يذكرهم بالله. قال الشاهد الذي راى هذا الحادث قال فبكى النساء وبكت الفتيات وبكى الشباب وقالوا قد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. وقام صاحب المرقص صاحب المكان صالة الديسكو وقال وأنا والله تبت إلى الله عز وجل وسأغلق هذا المكان من اليوم وأحوله للدعوة إلى الله عز وجل وأجعله مقرأة لكتاب الله عز وجل. إخلاص النية يا إخوة، إخلاص النية يا أخوات، ان ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرحمنا ويرحمكم ويجمعنا كلنا مع النبي في الجنه. يا ريت نجتهد في دين الله عز وجل ونعلم ان والله لو بس اخلصنا النيه في الدعوه ربنا هيكرمنا وفعلا هيفتح بنا القلوب في كل مكان. المهم لما لمس الايمان شغاف قلب امنا زينب رضي الله عنها وارضاها اخذت بقى تنهل من معين القران والسنه وتتقرب الى الله عز وجل. ولكن هي تريد الجنه، ولكن الجنه محتاجه الصبر، الجنه مش ببلاش، الجنه مش ببلاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المهم لما علم طبعا كفار قريش بانتشار الإسلام قاموا يصبوا العذاب على المسلمين صبا عياذا بالله لم يرحموا أحدا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. مين اللي هاجر في الوقت ده؟ كل العيلة. هسيبوا الديار؟ آه سيبها. طب ده انتوا ناس أغنياء ومعاكوا فلوس وفي عز وجهوة وجاهة، يعني صعب جدا الإنسان يسيب داره يا إخوان، صح ولا لا؟ يعني الانسان النهارده تخيل لما يكون واحد عنده شقه على النيل ومكلفها مثلا 15 مليون جنيه ومره واحده يقول له هاجر واترك هذا المكان لتعبد الله عز وجل، صعب عليه انه يسيبها الا اذا كان عنده يقين في الله عز وجل. المهم هاجر عبد الله بن جحش وهاجر ابنه محمد بن عبد الله بن جحش واخوه اللي هو ابو احمد اللي هو الشاعر، وهاجرت زينب بنت جحش وام حبيب بنت جحش وحمله بنت جحش، كل الاسره هاجرت. لما خرجوا من مكه عدا على دارهم ابو سفيان. ابو سفيان كان لسه ساعتها ايه؟ كان لسه كافر، لكن لسه ما اسلمش. فعدا على الدار بتاعتهم وباعها من عمرو بن علقمه، فلما بلغهم ذلك راحوا شكوه للنبي عليه السلام. قالوا له يا رسول الله ابو سفيان عمل كذا في الدار بتاعتنا وضيعها علينا. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش، وللامانه لم اقف على صحه الروايه. قال صلى الله عليه وسلم: الا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله عز وجل بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال أجل يا رسول الله. قال فذلك لك. فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في يوم الفتح، راح أبو أحمد اللي هو أخو عبد الله بن جحش، راح رايح مرة تانية يكلم حبيبك صلى الله عليه وسلم في إنهم عايزين الدار بتاعتهم. فسكت النبي، فقام واحد من الصحابة وقال لأبي أحمد ابن جحش، قال يا أبا أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل. نبع السلام ما يحبش أن أنتوا إيه تحزنوا على أي حاجة فاتتكم. أنتوا الآن مسلمين وموحدين وصحبتم سيد الأولين والآخرين، ده كفاية عليكم، فما تحزنش على فوات الدار ولا الأموال، كل ده مش مشكلة. فأمسك أبو أحمد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الدار. المهم كل ده عشان نعرف إيه أخوانا، إن الإسلام ما جناش بسهولة والله. الإسلام غالي جدا والدين غالي، وزي ما قلت لك قبل كده والله ما حد بيعرف قدر النعمة إلا اللي بيستعملها. لو عندك عربية ولكنها ليل ونهار ما بتركبهاش، وسألتك إيه رأيك في العربية؟ تقول أنا أعرف، أنا عمري ما ركبتها. صح ولا لا؟ ولو أنت مسلم لكنك لا تستعمل الإسلام في حياتك، يعني لا تستعمل الإسلام في أي شيء من دقائق حياتك، لا تتحكم إلى دين الله، لا تعيش مع كتاب الله ولا سنة رسول الله، لا تصلي، لا تصوم، لا تحج، لا تزكي، لا تعتمر، لا تأتي دروس العلم، لا تطلب العلم، لا تدعو إلى الله، طب بالله عليك هتحس بالنعمة إزاي؟ ده أنت أصلا مش عايش فيها. فما يحسش بالنعمة إلا اللي مارسها وإلا اللي ضحى من أجلها. أول ما تضحى من أجل دينك تحس بقدر الدين ده. ولذلك الناس اللي بتبتلى في سبيل الله دول أكثر ناس بيثبتوا على دين الله ويحسوا بقدر نعمة الإسلام. شوف أدوم تركوا الديار والأموال و كل ده. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الأخ اللي النهاردة ربنا يكرمه هيهتدي لأول مرة، بنقول له شوف أجدادك عملوا إيه، شوف عبد الله بن جحش زينب بنت جحش، وشوف إخوانهم وأخواتهم عملوا إيه، تركوا الديار والأموال والأولاد والوطن وكل حاجة عشان يبقوا إيه مسلمين، عشان أنت كمان تحس بقدر النعمة دي وتعيش حياتك كلها في طاعة الله. هتلتزم النهاردة، حس بالنعمة وعرض عليها بالنواجس، اوعى تسيب. والأخت اللي لبست حجابها اوعى تفرطي، اوعى تفرطي، لأن أكبر نعمة من ربنا يوفقك. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لازم يكون عندك هدف، كلمنا قبل كده في دروس كتيرة جدا، أعظم حاجة توفق بين الزوج والزوجة أو بين الأسرة كلها أن الأسرة دي تكون عايشة الهدف. أنا عايش مثلا مع أمي وأبويا ومع إخواني، هدفنا إيه؟ أنا أكل ونشرب ونعيش وخلاص كده؟ لا، هدفنا الإسلام. لما أتجوز واحدة هدفك إيه؟ الإسلام. زيك لما بيكون أخ رايح لأخت يتقدم لها، احيانا بيسال طب اقول لها ايه وتقول لي ايه. فبعض الشباب يقول له ايه، لما تسالها اسالها قريتي ايه في التوحيد، قريتي ايه في التفسير، قريتي ايه في كذا، مش مهم قرات ايه، المهم انت مختصر كل ده تقدري تعيش الاسلام كما اراده سيد الانام صلى الله عليه وسلم في البيت ولا لا، تقدري نعيش الدين اللي احنا عايزين نعيشه ده ولا لا. هو ده المساله، مش مساله اله. فياما ناس قروا وحفظوا القرآن وختموا السنة وعملوا وعملوا، ورغم ذلك حياتهم صفر على الشمال، لا تساوي أي شيء. إنما النهاردة المحك والأساس اللي احنا عايزين نعيشه إن أنا يبقى عندي وعندك هدف. ومن سن سنة حسنة، الحديث صحيح مسلم، ومن سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إيه إلى يوم القيامة. المهم عاشت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها في رحاب الأنصار وقضت أجمل حياتها. وشوف بقى لما تعوز تعرف من هم الأنصار فيكفيك قول الحق جل وعلا حينما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه؟ هم المفلحون. أمنا زينب احتلت مكانة عالية جدا بين النساء. ليه؟ كانت خيرة جدا، كانت بتحب الخير لكل الناس، كانت مفزع اليتامى والأرامل كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. تخيلوا كانت تروح تعمل أي صنعة، الدبابة، التطريز، أي حاجة تعملهم وتجمع المال وكل اللي تجمعه تتصدق به على اليتامى والفقراء والأرامل، وكانت صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها. نيجي بقى لقصة زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال جل وعلا والحديث رواه البخاري، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حبيبك صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل ما نذكر قصة جوازها بنقول زيد بن حارثة إيه اللي جابه مكة؟ كان خارج مع أمه إلى زيارة، زي ما قلنا في ترجمة سيدنا زيد بنختصر حتة صغيرة كده، كان رايح مع أمه في زيارة صلة رحم. المهم عادت عليه القبيلة فأخذوا زيد وباعوه في سوق عقاب، فاشتراه من حكيم ابن حزام. فلما اشتراه أهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. فلما تزوج النبي خديجة رضي الله عنها وارضاها فوجدت حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فوهبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فالنبي عليه السلام أعتق زيد بن حارثة ووهبه لما جاء أبو زيد وعمه كانوا بيدوروا عليه، فهم بيدوروا على زيد بن حارثة عرفوا إنه هو سبك، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، يعني كان الكلام ده قبل بعثة النبي عليه السلام، يا محمد أنتم أهل الحرم وأهل الكرم، أنتم الذين تطعمون الحاج وتفعلون كذا وكذا، يعني أنتم ناس أفاضل، فأريد أن تكرمني في ابني وقد جئت بالدية اللي أنت عايزه، جئت إيه؟ جئت بالفداء، أنا جاي بابني المبلغ اللي أنت عايزه. فالنبي عليه السلام يعني مش بتاع دنيا، فقال أو غير ذلك؟ قال وماذا؟ قال أدعو لك زيدا أجبه لك، فإن اختاركم فخذوه بلا مال، أنا مش عايز حاجة. فقال له لقد أنصفت صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي زيد بن حارثة قال له يا زيد أتعرف هذين الرجلين؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال له يا زيد وأنا من قد علمت؟ فاختر أن تعيش مع أي واحد منهم. فقال أبو زيد يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ فقال زيد والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا يجعلني لا أتركه أبدا. فأول ما سمع حبيب صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أخذ بإيد زيد وطلع فين؟ في الحرم وأمام كفار قريش. قال يا قوم أشهدكم أن زيد من اليوم هو ابني يرثني وأرثه، ومن اليوم فاسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كانت منقبة عظيمة جدا لزيد بن حارثة. المهم أراد الله عز وجل أن يبطل أمر التبني الذي كان سائدا في أرض الجزيرة وفي الجاهلية. ربنا عايز يبطل التبني يعمل إيه؟ طب ما ممكن ربنا عز وجل يأتي بآية خلاص أبطلنا التبني، لكن عايز الآية حينما تعلق في أذهان المسلمين لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق تلك الآية أمامهم، فيعمل إيه؟ فزيد يتزوج من؟ زينب بنت جحش. وبعدها ربنا عز وجل يعلم مقدما ومسبقا ان الحياة مش هتستمر بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، وانه هيطلعها عشان برضو يتزوجها من؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم. يلا كده ابطلنا التبني، لان هم كانوا في الجاهلية بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يجوز للرجل ان يتزوج طليقة ابنه من التبني. فالمهم فعرض على زينب بنت جحش ان يتزوجها زيد بن حارثة، فابت فقالت لا يا رسول الله، يعني أنا الحسيبة النسيبة الوضيئة القرشية الجميلة أتزوج مولا من الموالي؟ فهذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة من أمرهم. على طول كانوا واقفين عند الحق، على طول رجعت فقالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ده درس كبير برضو عايزين نتعلمه لكل أخ ولكل أخت. كتير جدا بنتعرض في حياتنا لأمور تخالف هوانا، يعني مثلا تيجي هتتعين في وظيفة، الوظيفة دي بتملي عليك شيء معين لا يتناسب مع الدين، وانت بتقول أنا ما صدقت ليه وظيفة، ها هتؤثر رضا الله عز وجل ولا هتفضل الوظيفة؟ انت مخير، يبقى تفضل ايه؟ رضا الله. من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام ايه فليفعل. طب هجيلك النهاردة زواج الأخت ربنا يحفظها، ممكن يجي لها أخ متدين لكنه مش جميل، فهي نفسها بقى بشاب كده أمور وعينيه خضرة وشعره مسبسب. لا، بنقول لها لا، تؤثري رضا الله عز وجل، وإن واحد ياخد بإيدك لمرضات الله أفضل من الشاب المسبسب ده، ولو كان طبعا الإنسان مطيع ومسبسب يبقى فبها ونعمة عين، نتمنى لها كل خير، لكن الأصل هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، دي أهم حاجة. فإذا في كل أمر من أمور حياتنا بنقع في إيه؟ في مقارنة. أي أمر في حياتك ده هتلاقي كتير جدا، هتلاقيه كل يوم، تلاقي أمر يا ترى أطيع أمر الله ولا هوايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. المهم استمرت الحياة الزوجية بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة حوالي سنة، وبدأت تدب الخلافات ما بينهم. بدأت زينب بنت جحش برضو رضي الله عنها وارضاها كانت حاسة برضو إيه؟ برضو يعني لها مكانة اجتماعية، فبدأت إيه؟ تتعالى بعض الشيء على زيد بن حارثة، وحصلت ما بينهم خلافات. تقول لي إيه ده؟ هو كان بيحصل خلافات بين الأزواج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك أيوه، ما هم بشر برضه، هم بشر وليسوا معصومين، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مش معصومين، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد في الدنيا ممكن يخطئ، والصحابة ممكن يخطئ، لكن الفرق اللي بيننا وبين أصحاب النبي عليه السلام إن الواحد فيهم كان لما بيخطئ على طول يرجع، على طول يتوب في ساعتها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكان بينهم يحصل ما بينهم أي نعم خلافات. وده ذكرني قصة مع عشر أسألك ما بكده لا قصة واحد من إيه من تابعين يعني، كان مراته مورلان نجوم في عز الظهر، فالمهم كل يوم يشتكي منه، فقالوا طب يا اخي يعني طالما انت قرفان وتعبان منها كده طب ما تطلقها. فقال لهم انتوا ما تعرفوش القصه اللي انا فيها، ده انا والله بضحى عشانكم، ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها وهيدا عليا، فانا هسيب حبسها عندي عشان كده. فالمهم فضل معاها وبقى قيام ليل وصلاه وتهجد ودعاء واستغفار لحد ما ربنا اكرمه ومات. هو حد يقدر بالقصه دي؟ فالمهم فمات، فراح يدفنها بقى ومعاه زمايله وحبايبه وقرايبه كده. المهم بعد ما حطها في القبر وسوى عليها تراب القبر انتفض كالأسد ووقف على القبر وقال أشهد الله أنها طالق طالق طالق. فواحد بيقول له يعني إيه اللي حصل؟ ما أنت طول عمرك كنت متجوزة ساكت، طب تكلمش خالص، اشمعنى دلوقتي يعني إيه اللي حصل؟ قال له ما أنا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنة يبقى لك الدنيا وأخت. قال الحقها من دلوقتي. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. فالمهم فالخلافات يعني ايه شاعت بين ايه بين زيد بنت جحش رضي الله عنها وارضاها وبين ايه وبين زيد بن حارثة. فكان زيد بن حارثة كل لما يروح لحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان كل لما يروح النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله دي بتفعل معايا كذا وكذا، فده معناه يقول له ايه امسك عليك زوجك واتق الله، مع ان النبي عليه السلام بوحي من الله ربنا اعلم النبي عليه السلام بان زيد بنت جحش هتكون زوجته، بس النبي كان في غايه الحرج. طب ازاي؟ فكان النبي عليه الصلاه يسكت، فلذلك كان يملك قول الله عز وجل واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، ربنا بيقول ايه للنبي عليه السلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، خايف الناس تقول عليك ان النبي عليه السلام اتجوز زوجة ابن من التبني، خايف من كده؟ لا، ده انت تنفذ امر اولى من كل هذا، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تعرف الآية دي من أعظم دلائل النبوة، عارف ليه؟ لأن مش معقول أن النبي عليه السلام يقول آية ربنا بيلومه فيها، صح ولا لا؟ فكل من يقولها، وإحنا طبعا مصدقين بأن هذا الكلام من عند الله يعني قبل أي شيء، لكن بقول لك دي من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم الدلائل أن هذا كلام الله عز وجل. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بالزواج زينب بنت جحش منين؟ من فوق سبع سماوات. الاول عايزين نقف بس في الظلام، زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القران، هو الوحيد ولا في واحد تاني؟ هما اثنين اللي ذكروا، لا ما احنا بنتكلم على الاسم الذي ذكر صراحه، اثنين بس من الصحابه الذين ذكر اسمهما في القران صراحه، مين؟ زيد ابن حارثه وعيسى ابن مريم. تقول ايه اللي دخل عيسى ابن مريم عليه السلام؟ اقول لك لان الامام الذهبي، طبعا انتوا عارفين سيدنا عيسى ما زال حيا حتى الان، رفع حيا الى السماوات صلى الله عليه وسلم، فقال الامام الذهبي في كتاب تجريد اسماء الصحابه حينما ترجم لعيسى عليه السلام قال عيسى ابن مريم صحابي ونبي. ليه؟ قال لانه رفع حيا ولقي النبي في رحله الاسراء والمعراج، فاعتبر هو الصحابي الوحيد او النبي الوحيد الذي جمع بين النبوة وبين الصحبة، وينزل في اخر الزمان كحاكم من حكام المسلمين. لذلك الصحابي الوحيد اللي انت لو ذكرت اسمه تاخد 30 حسنة، اللي هو ايه؟ زيد، لانه اسمه جزء من آية. فلما قضى زيد، زيد كم حرف؟ 3 حروف، والحرف ب10 حسنات، فاسم زيد بقى بايه؟ ب30 حسنة. بس طبعا مش واحد يقول زيد زيد زيد يعني. طب ليه الكلام ده؟ عارف ليه؟ لأن الله عز وجل لما أنزل إبطال التبني في قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ادعوهم لآبائهم هو أقصته عند الله، فأبطل الله التبني فعاد زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة. طبعا الموضوع ده حز في قلب مين؟ زيد بن حارثة. زعل، حط نفسك مكانه، لما يكون اسمك فلان ابن محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يسحبوا منك الاسم ده تزعل ولا لا؟ فلما حزن الله عز وجل اراد ان يجبر كثر زيد فذكر اسمه في القران، فلما قضى زيد منها وطرا ايه زوجناكها. المهم في فتح الباري عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا قال اعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. فقال جل وعلا: قد أخبرتك يا محمد أني مزوجك من زينب وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طبعا بعض المستشرقين قالوا إيه شبهة بقى غريبة جدا حوالين الآية دي، إيه هي اللي هي وتخفي في نفسك إيه ما الله مبديه؟ قالوا إيه المستشرقين؟ قالوا إن النبي عليه السلام كان بيحب زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، وكان عايز يتجوزها وده كان كتمه في نفسه. طب بالله عليك ده كلام معقول؟ طب مين اللي مجوز زيد من زينب؟ مش هو النبي؟ ما هو اللي مجوزها. طب ما لو كان عايزها ما كان جوزهاش، ما كانش جوزها صح لا؟ وبعدين زينب بنت جحش هي غريبه عن النبي عليه السلام، دي بنت عمته يعني طول عمره بيشوفها عارفها، فلو كان عايز يتجوزها ما كان يتجوزها من الاول، ولا لازم يجوزها الواحد تاني وبعدين تتطلق وهو يتجوزها؟ كلام منطقي يا اخو صح ولا لا؟ يبقى لو كان النبي عليه السلام عايزها كان يتجوزها من الاول. وربنا عز وجل يعلم ان هذه الزيجه لن تستمر ابدا، وانها ايه كده كده زيد هيطلق زينب رضي الله عنهما. ليه؟ علشان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل الله عز وجل عادة التبني. المهم فلما طلق زيد زينب رضي الله عنهما وانقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقضت عدة زينب امر النبي زيد بن حارثة. خد بالك شوف بقى المكان زيد قد ايه غني عند النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان من اغلى الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، درجة انه امنا عائشة بتشهد لزيد بتقول ما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية الا امره عليهم، ولو بقي بعد النبي لاستخلفه النبي عليه. ده مين بيقول الكلام ده؟ عائشة رضي الله عنها. ابوها مين؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الانصاف اللي عندها بتقول ايه، بتقول لو زيد كان عايش بعد وفاة النبي عليه السلام ما كانش استخلف ابويا انا، لا ده كان استخلف زيد رضي الله عنهم جميعا. فكان مكانة سيدنا زيد كان عجيبة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وده كان يسمى حب رسول الله. وابن أسامة ابن الحب، الحب ابن الحب، أي ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أن يذهب إلى زينب بنت جحش، قال اذكرها علي، روح قول لها أن أنا عايز أتجوزها. فذهب زيد بن حارثة فوجد أمنا زينب تعجن عجينها، قال فعظمت في صدري أن أنظر إليها فأعطيتها ظهري وقلت لها يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يذكرك، يعني عايز يتجوزك. قالت شوف اليقين في الله دي، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أستخير ربنا سبحانه وتعالى وشوف الخير فين. فأنزل الله عز وجل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها فألقي الستر وكان هناك رجال يتحدثون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يتجوز، عايز يدخل على أمنا زينب، والناس قاعدين مش عايزين يقوموا. وحبيبة صلى الله عليه وسلم كان كالعذراء في خدرها، كان عنده حياء شديد جدا مش قادر يقولهم قوم، فيعمل ايه؟ فكان يذهب ويرجع يذهب ويرجع إلى أن أخبره أنس بن مالك أن الرجال قد خرجوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخي الستر بينه وبين أنس بن مالك، وقال أنس ووعظ القوم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم كلتوا خلاص فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والحديث رواه مسلم. فكان من بركات أمنا زينب ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسببها وفي صبيحة بناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كانت أمنا زينب بقى رضي الله عنها وارضاها كما عند البخاري تجلس بقى مع ايه؟ مع ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، وكانت تتفاخر عليهم تقول ايه؟ زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. والله العظيم منقبه عظيمه جدا، الواحد مش عارف بيقولها ازاي. تخيل لما واحده ربنا عز وجل هو الذي امر بزواجها من فوق سبع سماوات. بنقول للاخت المسلمه النهارده لو عايز ربنا يعلي قدرك يعلي قدرك من فوق سبع سماوات، اللي مش محجبة تلبس حجابها النهاردة. بنقول عايزين نخليه النهاردة ليلة التوبة، عايزين نتوب إلى الله عز وجل، عايزين ربنا يعلي قدرنا سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون آخر ليلة في حياتنا، حد عارف؟ يمكن الليلة تكون آخر ليلة في حياتنا الشاب اللي لسه ما بيصليش يصلي اللي نات واللي بيعق والديه يتوب إلى الله عز وجل ويروح بعد الدرس مباشرة ما يستناش للصبح يروح يقبل الأيدي قبل الأرجل واللي مخاصم أخوه يروح يصلحه وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. علي بن أبي طالب لما تخاصم مع رجل الرجل قال له إيه؟ قال يا علي ائتني فصالحني. فتعجب علي فقال لماذا؟ قال لأنك خير مني وقد قال صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. عايزين يا إخوة واللي علي مظالم يتحلل عايزين نتوب إلى الله عز وجل عليه فلوس يا إخوة يردها أصحابها واللي اكتب الناس يتوب إلى الله ويستغفر لهم واللي مشي بين الناس بالنميمة يحاول يصلح كما أفسد واللي لحد النهاردة مش عايز يسجد لله عز وجل يسجد لله والأخت اللي لسه ما لبستش حجابها تلبس واللي لبست تثبت على حجابها وتتقي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمها ويجمعها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه عايزين ربنا يعلي قدركم في الدنيا والآخرة عليكم بكثرة النوافل فقد قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا كما عند البخاري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته اللي يحصل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني يا الله مين يقول كده يا أخوان الله سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه بالتوكيدين شديد ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قد نفس عبد المؤمن ليه يا رب يكره الموت وأنا أكره مساءته. بتعصي ربنا وما بتتوبش ليه؟ ما بقولكش ما تعصاش مفيش حد النهاردة معصوم هتعصي غصب عنك هتعصي لكن ما تتعمدش انك تعصي ربنا ولو وقعت في المعصية غصب عنك الحق وتوب إلى الله عز وجل عسى أن يجبر الله عز وجل كسرك وأن يتقبل توبتك. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بنا الآن من اللي قاعدين معنا الآن سواء في المسجد أو في الشارع ربنا يبارك فيهم جميعا ويجمعنا جميعا في الجنة منا الآن من يستعظم ذنوبه يقول لك يعني أنا النهاردة ممكن أتوب وربنا يغفر لي كل اللي أنا عملته أو الله مش يغفره بس بل ويبدل حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات. يا أخوانا يا ريت نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونقبل على الله عز وجل عسى الله عز وجل أن يتقبلنا في تلك الليلة المباركة. ولو ربنا حبك يا رب حبنا يا رب لو ربنا حبك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا والله اسمك هيتذكر من فوق سبع سماوات ده النهاردة لو اسمك اتذكر في التلفزيون ده أنت ممكن تموت من الفرح. فربك عز وجل ينادي على جبريل أمير الملائكة إني أحب فلانا ويسميك باسمي فأحبه فيحبك جبريل. جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين له 600 جناح قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد أهو جبريل ده يحب عليه السلام. وجبريل من باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو فطالما ربنا عز وجل بيحب فلان يبقى لازم الملائكة كلهم يحبوه فينادي على ملائكة السماوات السبع يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة الرحمن ثم يوضع لك القبول في الأرض. المهم كانت منزلة أمنا زينب رضي الله عنها وارضاها كانت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا لذلك كما في الصحيحين كانت أمنا عائشة تقول إيه عن زينب كانت تقول وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت زينب بقى نفسها كدل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج النبي عليه السلام بثلاث حاجات كانت تقول يا رسول الله إني لأدل عليك أنا بدل عليك وبدل عليه بثلاث حاجات ما من نسائك امرأة تدل بهن. إيه هم الثلاث حاجات؟ قالت إن جدي وجدك واحد اللي هو مين؟ عبد المطلب سيد قريش. والحاجة الثانية وإن الله زوجني منك من فوق سبع سماوات. والحاجة الثالثة وإن السفير كان جبريل عليه السلام السفير الذي بلغها إيه؟ بالزواج إيه؟ جبريل عليه السلام من خلال آية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في يوم من الأيام طبعا كان زينب بنت جحش زي ما قلنا في ترجمة أمنا عائشة كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام يخش عند كل زوجة من زوجاته التسع يخش يسلم على دي ويسلم على دي ولحد ما يجي عند إيه اللي الدور عليها اللي لادي وكان يبات عندها. لكن كان بيتأخر شوية صغيرين عند مين؟ زينب بنت جحش. ليه؟ كانت ذكية قوي كانت تحضر للنبي عليه الصلاة والسلام العسل اللي هو بيحبه دي نصيحة للأخت حضة للزوجة حاجة له ايه هو بيحبها. فالمهم كانت تحضر له ايه العسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخش يسلم عليه يقول له يا رسول الله العسل. طبعا ايه النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يرد العسل, يقعد ياكل العسل لحد ما يخلصه. فكان يتأخر دقيقة دقيقتين كانت أمنا عائشة تغير هي ومين وباقي الزوجات. فاتفقت هي وحفصة زي ما قلنا بكده والحديث في البخاري ومسلم, قالت لها لو دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام قول له ايه اني اشم منك رائحة مغافير نبت كده ليه وحشة. فاول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كانت رائحته اجمل من المسك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. سيدنا انس يقول ما شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليم كما عند مسلم ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل عندها احيانا ينام عندها شوية كده ايه بعد صلاة الظهر. فلما كان يقيل عندها كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعرق كتير جدا من جبينه. فكانت تأتي ايه باجمل زجاجة عطر عندها واغلى زجاجة عطر وكانت تاخد من عرق النبي عليه الصلاة والسلام وتنحطها فين في العطر. فاستيقظ النبي مرة قال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله نعطر الطيبة بعرقك يا رسول الله بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شو تخيل بتقول له ده احنا العطر بتاعنا غالي لكن هو نقصه شوية جمال كده وحلاوة, الحلاوة دي نجيبها منين من عرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ان يشم منه رائحة غير طيبة. فالمهم قالت يا رسول الله اني اشم منك رائحة مغافير فتضايق فراح دخل عند التانية فقالت اني اشم منك رائحة ما قال لا ده الحكاية بقى بجد وحقيقة. فقال والله لقد اخلت عسلا عند زينب لا جرم لا اكل عسلا بعد اليوم خلاص. فكان مقلب صغير كده من امنا عائشة وحفصة وكان دايما كده في دعابة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان في رحمة ومودة. وزي ما قلت لك قبل كده لما امنا سودة عاملة اكلة حلوة كده كان اسمها الخزيران حاجة كده زي سرد الحنف عارفين سرد الحنف طبعا. فامنا عائشة قاعدة معها فبتقول لها كلي قالت لها مش قالت لها لا تأكلن او لا ألطخن وجهي. فما كانتش راحت واخدة ايه لحسة من قعر الطبق وجب وراحت فقعاها في وش مين امنا عائشة. فامنا عائشة طبعا استغربت ايه الموقف ده. فالنبي عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني حاسس ان الموقف ما فيهوش حاجه ايه بيدعبوا بعض. فامنا عائشة ايه نظرت الى صلى الله عليه وسلم فقال لها افعلي مثل ما فعل واحده واحده. راحت واخده حته طبعا ايه بقى الطبق كله بقى طالما النبي عليه السلام عايش كده يبقى الخير كله بقى ودب وراحت رجعت في وشها لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. المهم تمر الايام يا اخوه وفي غزوه احد أمنا ليلى بنت جحش تحتسب ثلاثة من أقرب الناس إليها. قتل أخوها عبد الله بن جحش وإحنا قلنا في الدرس اللي فات كيف قتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه, لكن أحب أعيدها المرة دي لأن إيه دي مناسبة للقصة. عبد الله بن جحش قبل غزوة أحد يعني بدقائق كده قبل ما تبدأ إيه الغزوة دي خد سعد بن أبي وقاص على جنب وقال له يا سعد تعال نتمنى على الله عسى الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. تعال يا رجل كل واحد يتمنى كده. فقال سعد اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه وتخلينا قبل الثاني والثالث والرابع في النهاية ثم تلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك فإيه فيقتلني. ثم قال لعبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله فيما كان ذلك أقول من أجلك فتقول صدقت. شفت الحب قد إيه؟ ده واحد مش عايز يموت شهيد, ده واحد عايز يتقطع حتت عشان خاطر حبيبه سبحانه وتعالى. بعد انتهاء الغزوة مر سعد بن أبي وقاص فوجد عبد الله بن جحش بنفس الصفات اللي طلبها, وجده قد قتل وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه. فقال صدق الله فصدقه الله. فأخو زينب بنت جحش قتل في غزوة أحد. ومن تاني قتل خلها حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تاني قتل زوج أختها حملة بنت جحش اللي هو مين مصعب بن عمير. يا الله ثلاثة دول يقتلوا في يوم واحد. ايوه يقتلوا في يوم واحد. طب عملت ايه زينب بنت جحش؟ احتسبتهم جميعا عند الله عز وجل. سبحان الله ده درس لكل اخت النهاردة. مات ولدها مات ابوها ماتت امها مات زوجها مات اغلى الناس عندها ولكل اخ مات قريب وحبيب له. الدرس لنا ان احنا نحتسب كل هؤلاء عند الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان الله عز وجل يرسل ملائكته لعبده المؤمن ويقول اذهبوا فاقبضوا نفس ابن عبد المؤمن، فيقبضون نفسه، فيقول جل وعلا كيف وجدتموه وهو اعلم، فيقولون وجدناه يحمدك، ويسترجع بيقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، فيقول جل وعلا ابنوا له بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. حديث الثاني رواه البخاري قال جل وعلا من اخذت صفيه يعني حبيبه من اهل الدنيا ثم احتسبه لم يكن له عندي جزاء الا الجنه. في يوم من الايام قام الوليد بن عبد الملك وقال لاحد الحجاب والناس اللي معاه الوزراء والحبايب المقربين، قال له ائتني برجل يصبرنا على مصائب الدنيا. فخرج فوجد رجلا اعمى، خد بالك من القصه دي مهمه قوي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا اعمى فقال ائتني فامير المؤمنين يريد ان يراك. فدخل عليه قال ما اصابك ايها الرجل، عايزين نعرف ايه المصايب اللي حصلت لك عشان نتصبر على مآسي الدنيا. قال اما انا يا امير المؤمنين فوالله اني احمد الله عز وجل فلست بشاك بل راض عن قضاء ربي. قال وما قصتك؟ قال كنت من اغنى الناس ومن اجمل الناس وكان عندي 3 زوجات وكان عندي من الأولاد والبنات ما لا يعلمه إلا الله، وكان عندي من المال والإبل والبقر والغنم ما يملأ بين جبلين. وفي يوم من الأيام خرجت لأطلب بعيرا ند مني، بعير هرب فرحت أجيبه. قال فلما خرجت جاء السيل فحمل الأحجار وأطاح بكل ما أملك فدمر البيوت والزرع والأغنام والأبقار والإبل، موت كل حاجة وقضى على أزواجه وعلى أولاده. فلما قضى على أزواجي وأولادي قال فرجعت فوجدت ذلك فحمدت الله عز وجل، فوجدت بعيرا واحدا حيا فأردت أن أدركه فرفصني في عيني فأعمى بصري ووالله ما ازددت إلا حمدا لله. برضو تحضرني قصة عجيبة جدا في الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، وهي قصة سعد بن أبي وقاص. عارفين سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، الكلام ده كان في نهاية غزوة أحد حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجاب الدعوة رضي الله عنه وارضاه. في آخر أيامه عمي سعد بن أبي وقاص، يعني أصيب بالعمى، فلما أصيب بالعمى كان رجع مكة، كان هو عايش بره مكة وبعدين رجع مكة، فكان الناس يدخلون عليه يقولون يا سعد ادعو لنا، يعني اللي زوجته ما بتخلفش ادعي لي ربنا يرزقني الولد، واللي ما عندوش مال ادعي له بكذا، فكان يدعو لهم، فكان الله عز وجل يستجيب دعاءه لهم. فقال له صبي صغير يا عم ألا تدعو الله عز وجل أن يفرج عنك هذا، يعني أن يرد لك بصرك؟ فقال سعد بن أبي وقاص يا ابن أخي قضاء الله عندي أحب إلي من رد بصري. هذه القلوب التي رضيت عن الله عز وجل. تعالوا نشوف مكانة أمنا زينب في قلب أمنا عائشة، رغم أنها شوف دي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، دي زوجة النبي، لكن كان إيه لهم مكانة عظيمة جدا، بالذات في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمنا عائشة، والحديث رواه البخاري. فقال لها يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. فقالت أمنا عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي فعصمها الله عز وجل بالورع. تعالوا نشوف صفحة سريعة كده من زهد أمنا زينب. أمنا زينب كانت فعلا لا تريد أي شيء من الدنيا، الدنيا دي لا تشغلها بأي حال من الأحوال. كانت إحدى الصحابيات اللي هي برزة بنت رافع بتقول إيه، جاء عطاء عمر إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل واحدة نصيبها قد إيه 100,000 درهم، فكانوا يعملوا إيه، كانوا يتصدقوا. فكانت أمنا زينب بنت جحش أول ما وصل لها المبلغ قالت رحم الله عمر لقد كانت أخواتي أولى مني بذلك، يعني أنا مش عايزة أشغل نفسي بالكلام ده. فحطت ثوب كبير كده على الفلوس وبدأت تكبش من تحت الثوب وتعطي للجارية خذي هذا لفلان من الأيتام وده لفلانة المساكين وده لفلانة أرملة وده لفلانة، حتى فني المال كله. فقالت لها الجارية يا أم المؤمنين ألا أقلت لنا شيئا؟ قالت لها لك ما تحت الثوب، دوري شوفي تحت إيه. فوجدت 85 درهم من قد إيه من 100,000 درهم. فعمر بن الخطاب علم ذلك قال هذه امرأة أراد الله عز وجل بها خيرا، فراح بعت لها 1,000 درهم تانيين. قال لها طيب طالما أنت عملت كده في الفلوس دي كلها احتفظ بقى ليك انت بالألف درهم. ففعلت بالألف درهم مثل ما فعلت في باقي المال وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت في هذا العام. شفت ايه قلوب يا اخوانا كانت مخلصة لله عز وجل. بنعلم اخواتنا وبنعلم اخواننا الانفاق في سبيل الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قدم لاخراك، اغرس في هذه الدنيا حتى تجني هناك الثمرة كلها، وحتى تجد نفسك في جنة الرحمن مع سيد الانام صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم. قبل ما يموت قال كلمة جميلة جدا والصحابات ما فهموهاش، والحديث رواه مسلم، قال اسرع كنا لحاقا بي اطول كنا يدا. بيقول لمين؟ لازواجه، بيقول لهم اول واحدة فيكم هتموت بعديا هي اطول واحدة يدا. فكانوا يجتمعوا عند امنا عائشة في البيت عندها، وكانوا كل واحدة يلا كل واحدة يرفع ايه دراعها، فيرفعوا دراعهم كده. طبعا اطول واحدة مين؟ سودة بنت الزمعة رضي الله عنها وارضاها، لان هي كانت اطول واحدة فيهم. فظنوا ان سودة هي اول واحدة هتموت بعد ايه؟ بعد 100 سنة. فكانت اول واحدة تموت بعد حبيبك صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، فعلموا ان طول اليد هو طول النفقة في سبيل الله عز وجل. تمر الايام، وفي سنة 20 هجرية حست ام المؤمنين زينب رضي الله عنها وارضاها بقرب اللقاء مع الله عز وجل، وكانت فعلا تحب لقاء الله، وكان الله عز وجل يحب لقاءها لانها زوجة النبي عليه السلام، زوجته في الدنيا وفي الجنة. فقالت حين حضرتها الوفاة إني قد أعددت كفن، ولعل عمر بن الخطاب يعني سيبعث إلي بكفن، فإذا أرسل كفنا آخر فتصدقوا به على الفقراء. قال الإمام النووي فدفنت أمنا بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ونزل في قبرها أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها حمنة، فكلهم محارم. وأختم ترجمة أمنا زينب بقول أمنا عائشة حيث قالت يرحم الله زينب، لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله عز وجل زوجها من فوق 7 سماوات ونطق به القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرع كنا لحاقا به أطول كنا يدا، فبشرها النبي بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة. وماتت أمنا زينب بنت جحش التي أمر الله بزواجها من فوق 7 سماوات. في الدقائق المتبقية نتناول ترجمة أما أخرى من أمهاتنا، ألا وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. ولدت جويرية بنت الحارث قبل الهجرة 14 عاما، ونشأت نشأة عريقة. هي فين أو هي مين؟ بنت سيد قومي وزعيم قبيلة بني المصطلق، يعني زي النهاردة نقول إيه محافظ مثلا البلد الفلاني، أبوها كان كده، كان زعيم القبيلة وسيد قومي اللي هو الحارث ابن أبي ضرار، وكان سيدا مطاعا. فطبعا عاشت بقى في رفاهية ونعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكانت في غاية الحسن والجمال، كانت جميلة جدا رضي الله عنها وارضاها. فتقدم لها أحد فتيان خزاعة اسمه إيه مسافع ابن صفوان، كان رجل مرشد برضه. فالمهم تزوجها، ولم يخطر على بال أمنا جويرية أنها ستكون بعد ذلك زوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. المهم لما أشرقت شمس الإسلام زي ما احنا عارفين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب أصحاب القلوب الطيبة، وبدأت قريش كالعادة تصب العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هجروا فين؟ هجروا الحبشة. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن لما هجروا الحبشة كما في الحديث اللي رواه البخاري، لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ خواتيم سورة النجم، عارفين القصة طبعا، وسجد المشركون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن قريش إيه أسلمت لله عز وجل. راحوا باعتين لإيه لإخوانهم في الحبشة، قالوا لهم خلاص بقى ما فيش جعل الغربة، تعالوا ارجعوا، ده أبو جهل وأبو لهب بقوا إخوة في الله. فتعالوا ارجعوا، إزاي بقوا إخوة؟ أسلموا، وقريش كلهم أسلموا. فعادوا فوجدوا الأذى فرجعوا مرة أخرى. المهم يشاء المولى عز وجل ان بعد ما اشتد الإزاء مرة تانية امره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة الى المدينة المنورة. لما راح حبيبك للمدينة المنورة زي ما قلنا قبل كده حب ان هو بقى ايه يدعم او يضع حجر الاساس للدولة المسلمة. يعمل النبي عليه الصلاة والسلام الدولة دي في ايه؟ بثلاث حاجات. اول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام ان هو عايز يربط بين قلوب العباد وبين رب العباد. ازاي دوت؟ من خلال انشاء المسجد، صح ولا لا؟ ادي اول حاجة. تاني حاجة عايز ان الصلة تبقى عميقة جدا بين ابناء الامة وبعضهم البعض، يعمل ايه؟ يؤاخي بين المهاجرين والانصار. الحاجة الثالثة عايز يعمل صلة أو معاهدات أو قوانين أو بنود بالاتفاق بينه وبين الأجانب كاليهود وكالمشركين وغيرهم ممن لا يدينون بدين الإسلام. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المرحلة بقى الثالثة ديت كل قوانين التسامح التي لم تعهد في قوانين البشر. يعني النبي عليه السلام مش أول ما راح المدينة قال لا لابد أن نفعل قوانين للإبعاد، اليهود يطلع بره والمشركين يطلع بره وما حدش يعرف جوه غير نحن زي ما اليهود بيعملوا ربنا ياخذهم أخذ عزيز مقتدر. النبي عليه السلام ما عملش كده، بالعكس رضي بوجودهم، لكم دينكم ولي دين، أنا أدعو وانتوا استمعوا، إن أسلمتم فبها ونعمة عين، وإن لم تسلموا تدفعوا الجزية ونتفق مع بعض. أي جيش أو أي عدو يجي عايز يغزو المدينة المنورة فإحنا نتفق مع بعض إن إحنا إيه ندافع عن المدينة المنورة، واللي عايز يقعد في المدينة يقعد ولكن يحفظ حرمة المدينة، واللي عايز يخرج يخرج. أظن مسائل بسيطة جدا. وكانت الانتصارات التي يعني أكرم الله عز وجل بها المؤمنين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة جدا ومسمعة في الآفاق، كل الدنيا سمعت عن انتصارات النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يعملوا إيه؟ فمنهم من كان يأتي ويسلم ومنهم من إيه من عاند. كان من بين من عاندوا قبيلة بني المصطلق، فقالوا الله ده محمد صلى الله عليه وسلم عمال بقى إيه يضرب في القبائل يمين وشمال، وده يا إما يسلم يا إما يدفع الجزية، وباين علينا الدور إيه قرب مننا، طب نعمل إيه؟ لا إحنا نجمع القبائل ونروح ونغزو محمدا ونقتله هو وأصحابه عشان نحل المشكلة دي. فعملوا ايه؟ الحارث ابن ابي ضرار اللي هو ابو زويرية رضي الله عنه وارضاه ابوها، راح رايح للقبائل اللي حواليه وراح مجمعهم وقال لهم نحن نطلع كده ونخش ايه دخلة رجل واحد على ايه على محمد واصحابه ونقتلهم. فالاستخبارات المسلمة برضو كان في مخابرات مسلمة، يعني الصحابة ما كانوش دانوش زي ما قلنا بكده. طب وهو ايه اللي عرف النبي على السلام؟ فاكرين غزوة تبوك؟ هنجيلها ان شاء الله في دراسة السيرة النبوية في مسجد قبيلة. يعني في غزوة تبوك إيه اللي عرف النبي عليه الصلاة إن هؤلاء الناس يتجمعون له ويريدون أن يقاتلوه؟ استخبارات الإسلامية، يعني الصحابة كانوا عارفين كل حاجة. إيه اللي عرف النبي عليه الصلاة إن النجاشي اللي وقع في الحبشة، النبي عليه الصلاة قاعد فين؟ في مكة. إيه اللي عرفه إن دوت رجل حاكم عادل لا يظلم عنده أحد؟ كل حاجة النبي عليه الصلاة قاعد في دين وصلاة وعبادة وتهجد لله سبحانه وتعالى وتعليم لأصحابي ومراعاة لزوجاتي وكذا وكذا، وفي نفس الوقت عارف الكل ده كله إيه اللي بيحصل فيه صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام الحارث بن ابي ضرار وراح مجمع ايه القبائل وقال لهم احنا ايه نخش على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في امتى؟ كان في شهر شعبان سنه 6 من الهجره على اصح الاقوال. المهم فالنبي عليه السلام حب يتاكد فراح بعت بريده ابن الحصيب الاسلميه. فلما تحقق من الخبر وجاء للنبي عليه السلام ده فعلا هم ايه بيجهزوا الجيش عشان ايه يغزو المدينه، يعمل ايه حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ راح مجهز الجيش وقال ايه نغزوهم قبل ان يغزونا، ودي احسن حاجه ايه يعني الهجوم خير من ايه خير وسيله من الدفاع. فراح الحارث بن ابي ضرار اللي هو ابو جويريه راح باعت جاسوس عشان يجي بالخبر بتاع مين بتاع الجيش الاسلامي. فالقى المسلمون عليه القبض قبض قبض عليه يعني وراح قتلهم. اول ما قتلوه وصل الخبر لمين؟ الحارث بن ابي ضرار. راح خايف قال لك لا ده هو بقى نوى على شر، فقعدوا تحصلوا فين في قبيله بني المصطلق. فغزا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على بئر أو ماء على ماء المريسيع وكانوا يسقون إيه أغنامهم، فهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبادلوا بالنبال، واستطاع بفضل الله عز وجل في ساعات معدودة على أن يحتل بني المصطلق وأن يأسر من هؤلاء 100 بيت، مش 100 واحد 100 بيت، كانوا حوالي 700 واحد، تخيل في لحظات معدودة. فالمهم كان من بين من وقع قتيلا اللي هو زوج جويرية اللي هو مسافع ابن صفوان، ده كان من ضمن العشرة الذين قتلهم النبي وأصحابه، أو باللفظ الأدق قتلهم أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي ابن خلف. فقتل الصحابة 10 وأثروا 700 وغنموا الأموال وسبوا النساء والصبية وكل حاجة وخدوا إيه الأغنام والشاه وكل حاجة ومش. كان من جملة السبي مين؟ أمنا جويرية بنت الحارث، هي لسه لحد الآن إيه ما تزوجهاش النبي عليه السلام. جت في سهم مين بقى؟ تعرفين لما في الغزوات ديت كان مثلا ايه غنموا اموال وابل واغنام ونساء، يوم رئيس اركان الحرب او مش عارف ايه يوم وزع حسب حاجه الجنود، فلان ده فقير خد شويه ابل، فلان ده شاب عايز يتجوز خد الجاليه دي. فالمهم ايه فكان من ضمن كانت امنا جويريه بنت الحارث كانت في سهم مين؟ كانت في سهم ثابت ابن قيس او ابن عم الله، والراجح انها كانت في سهم ايه ثابت ابن قيس. فالمهم كاتبته يعني ايه؟ يعني قالت له طب اتفق معاك، شوف انت عايز مني ايه وانا اقسط لك الفلوس ديت لحد ما ايه ابقى حره. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. امنا عائشه بتحكي قصه جميله قوي، بتقول فلما رايتها كرهتها. ليه؟ لقيتها زي القمر. فعرفت ان النبي عليه السلام لما هيشوفها سيرى منها ما رايت. اذا كنت انا امراه وشايفها زي القمر، امال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يشوفها يلاقي ايه؟ فالمهم ايه، ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جويريه. اول ما دخلت على النبي عليه السلام قالت له يا رسول الله، فشهدت له بالرساله، وده معناها كما قال بعض اهل السير ان هي اسلمت قبل ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله انني بنت حارث ابن ابي ضرار سيد قومي، وقد اصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، انت شفت ان انا فيه، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك استعينك على كتابتي. انا جئت عشان ايه؟ تعيني على ان انا ادفع فلوس عشان ايه؟ ابقى حره. فقال لها صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك؟ انت عايزه فلوس عشان تبقى حره، هل لك في خير من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال ان اقضي كتابتك وان اتزوج. ايه رايك؟ يعني ادفع لثابت المبلغ اللي هو عايزه واتجوزك انا وتبقى زوجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا فرحه شديده جدا، واحده تبقى زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مره واحده. شوف سبحان الله، منح من عند الله، من اسيره لايه؟ لزوجه لسيد الاولين والاخرين. ومن المحن تاتي المنح الشباب والله. فالمهم فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت. المهم خرج الخبر الى مين؟ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصحاب الرسول كانوا فقراء جدا، تعرفين ان كان واحد فيهم مثلا التعيين اليوم ليه في الغزوه كان ايه؟ تمراء، زي ما انتم عارفين. كل واحد فيهم بقى معاه بقى ايه؟ ابل وغنم ومش عارف ايه، وكمان اسره وسبايا، والاسره والسبايا دول بفلوس برضه، يعني لما يجي واحد يفديهم هيدفع فلوس. فطبعا كل صحابه بقى غني. اول ما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنت زعيم القبيله، وزعيم القبيله حصل فين؟ اداها فكيك اول وبصيع اول وبصيع ثاني. جري. اول ما عرف بدخول النبي عليه السلام راح هرب وساب القبيله كلها، وبنته هي اللي وقفت. فاول ما سمعوا ان النبي عليه السلام اتجوز جويريه قالوا سبحان الله، يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويريه بنت الحارث، واصهار رسول الله نسيب حبايب وقرايب الزوجه في ايدينا اسرى؟ والله لا يكون. فاطلق كل واحد الاسرى الذين بين يديه. كل واحد راح ايه؟ معاه ايه؟ رجل ومراته واولاده مش عارف ايه وشويه غنم وابل، يلا انتم احرار لوجه الله تكرمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاء المولى عز وجل ان يعتق بتزويج النبي عليه السلام من هذه المراه الجليله جويريه بنت الحارث، اعتق الله عز وجل 100 اهل بيت، 100 اهل بيت مش 100 واحد، سبب تزويج النبي عليه السلام من جويريه بنت الحارث. فلما راوا هذه الاخلاقيات الاسلاميه العجيبه قالوا وقد اسلمنا جميعا لله عز وجل. والحديث بطولي رواه الامام احمد بسند صحيح. شوف الدرس اللي هنا بقى الجميل، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم نشوف من لحظات كانت امنا جويريه ايه؟ كانت في السبي يا اخو، كانت في السبي، وبعد دقائق اصبحت ايه؟ اما للمؤمنين وزوجه لسيد الاولين والاخرين. عشان نخلي بس عندنا ثقه في الله عز وجل ونعلم ان الفرج سياتي، بس احنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. تحضر من هنا قصه جميله جدا. كان في واحد رجل هو ومراته عايشين في مكان ومش لاقيين ياكلوا خالص، الاكل خلص من عندهم ومش لاقيين ياكلوا، يوم والثاني والثالث خلاص. فمراته قالت له ابحث لنا عن طعام هنموت من الجوع. فذهب الى امراه قريبه له فقال لها ما عندناش اكل وهنموت من الجوع. قالت له والله ما عنديش غير السمكه الكبيره دي، بس انا سايباها بقالي 4 ايام وانتنت، يعني نتنت خلاص ما ينفعش تاكلها. قال لها هاتيها اي حاجه احنا خلاص هنموت. فخد السمكه ديت وفتح بطنها فوجد في بطن السمكه جوهره كبيره فاخذها وباعها فاصبح مليونيرا، وارسل الى تلك المراه التي اعطته السمكه قالت والله لا اخذ الا نصيبي، انا التلت وانت التلت ومراتك التلت. قال فاغتنيت وبنيت بيتا وجهزت بيتي واصبحت ثريا من وراء تلك السمكه بثقته بالله عز وجل. ليه؟ لانه قبل ما يروح لهذه المراه عشان ياخذ السمكه قال لزوجتي اسجد لله الذي يجيب المضطر اذا دعاه، واطلب من الله عز وجل فان خزائن الحق جل وعلا لا تنفذ ابدا. قصه ثانيه جميله برضه، واحد راجل كان عنده ارض في الصحراء وكل الاراضي اللي حواليه اشدبت، والارض بتاعته اشدبت مش لاقي ميه، لا يشرب ولا ياكل ولا يغتسل ولا يسخن الارض. فقام إلى من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، قام يدعو ويستجير ويشعر إلى الله عز وجل. قال: فما فرغت من الركعتين حتى وجدت سحابة فوقي فأفرغت ماءها كله في أرضي، فشربنا وشبعنا واغتسلنا وسقينا الأرض، ثم نظرت في الأراضي التي بجواري فما وجدت بها قطرة ماء. كل ده إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. قصة أخيرة: كان رجل مشلول ويائس الناس من علاجه، في يوم من الأيام قاعد فجلس يدعو: يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا رب أنت تعلم ما بي من الضر. وفجأة سقطت عقربة من سقف بيته على رأسه ولدغته أكثر من لدغة، فلما لدغته حصل زي كهرباء في جسمه كده، فقام مفزوع فجري فذهب إلى أولادي وذهب عنه مرض الشلل بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم دخلت أمنا جويرية رضي الله عنها وارضاها لتعيش، التي كانت تعيش في قصر أبيها، ثم كانت تعيش في قصر زوجها، ثم ذهبت أخيرا إلى بيت أعظم الناس أجمعين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن يمتلك قصرا ولا فيلا ولا شاليها، وإنما كان يملك حجرة بسيطة ومعها يملك سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا بإيمان الناس بالله سبحانه وتعالى. وقد دلها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق النجاة، ودخلت إلى خدرها لتكون أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين، وعاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع، ونسيت حياة الطرف والثراء طالما أنها تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب أن أمنا جويرية قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت شافت رؤية في منامها عجيبة جدا، رأت أن القمر قد جاء من مكة وقد سقط في حجرها، فلما سألت أباها قال: أتطمعين أن يتزوجك نبي العرب؟ ففسر وقوع القمر في حجرها بأنه نبي العرب صلى الله عليه وسلم. كان اسم أمنا جويرية، كان أمنا جويرية كان اسمها إيه أصلا؟ برة. كان اسمها إيه؟ برة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. المهم لما دخلت بيت النبي عليه السلام، احنا قلنا مين اللي هرب؟ أبوها كان هرب لما دخل النبي عليه السلام. أبوها لما عرف إن هي ذهبت إلى المدينة فعمل إيه؟ راح جامع 100 ناقة وراح رايح عشان يقدمهم فدية لمين؟ لبنته. أد 100 ناقة وما يعرفش إن النبي عليه السلام اتجوزها، لسه ما يعرفش. فقال أديله 100 ناقة ويديني بنتي. فلما ذهب قبل ما يخش المدينة، شوف الفصل ده، قبل ما يخش المدينة قال: طب وانا هديله 100 ناقة وما بقاش حلت حاجة، انا خبي ناقتين بين هذا الشعب واربطهم كده في الصخرة دي واخش له اقول له دول 100 ناقة وهم 98 ومين هيعدهم؟ حد هيعدهم؟ حدش هيعدهم، هم شكلهم كأنهم 100 ناقة. فاول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، هذه 100 ناقة فداء لابنتي جويرية. فقال له صلى الله عليه وسلم: وأين الناقتان؟ يعني أنت عمال بتكلمني عن 100 ومخبي اتنين، فين الاتنين؟ فقال رجل: والله ما يعلم هذا إلا نبي مرسل، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم كانت أمنا جويرية كانت من القانتات العابدات الصائمات القائمات، كانت لا تفتر عن ذكر الله عز وجل، وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يعلمها دائما كما عند البخاري. دخل عليها في يوم لقاها صايمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت بالأمس؟ يعني صمت الخميس؟ قالت له: لا. قال: أتريدين أن تصومين غدا؟ أن تصومي غدا؟ قالت له: لا. قال: فأفطري. ليه؟ عشان ما نصومش يوم الجمعة لوحده. في يوم من الأيام برضو كما عند مسلم النبي عليه السلام عدى على أمنا جويرية فلقاها الصبح عمالة تذكر ربنا سبحانه وتعالى، فذهب وتأخر كده شوي كم ساعة ورجع لقاها قاعدة. قال: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: أجل يا رسول الله. قال لها: والله لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، يعني كل كلمة قلتها 3 مرات، والله لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. قلت: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله مداد كلماتي. فده أسوتك وقدوتك كان بيعلم زوجته، فياريت كل أخ برضه يجلس ويعلم زوجته عشان بيوتنا يعني ينتشر فيها الخير والصلاح. فالمهم وجاءت اللحظات السعيدة التي عاشتها أمنا جويرية وانتهت سريعا، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ليفترق الأحباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لها زوجا وحبيبا ورسولا ومعلما، ففقدت كل ذلك في لحظة فحزنت عليه، ولكنها احتسبته عند الله عز وجل لتفوز بأجر الصابرات، لتنال أجرها يوم القيامة بغير حساب. وعاشت في ظل الخلافة الإسلامية، وكان كل الخلفاء يعلمون قدرها، وعاشت راضية مرضية، قضت شطر حياتها في أفياء عدل خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع أزواج النبي الطاهرات، وكانت تلقن الناس العلم كما كان يفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامتدت حياتها إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وقد بلغت 70 سنة، وفي سنة 50 من الهجرة النبوية الشريفة حست أمنا جويرية بقرب لقاء الله، وأحست بالمرض يدب في جسمها. وفي شهر ربيع الأول من سنة 50 توفيت أمنا أم المؤمنين جويرية، وشيع جثمانها إلى البقيع لتركض هناك إلى جوار أمهات المؤمنين وبنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها مروان بن الحكم، وكان في هذا الوقت والي أو أمير المدينة المنورة. بالله عليكم، حبينا أمهاتنا ولا لا؟ يا ترى حبهم فعلا بقى في قلوبنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.